السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ما زلنا مع هذه السورة العظيمة، وهي سورة الطلاق، وقد حوت أحكاما تتعلق بالطلاق وما يترتب عليه، كما حوت مواعظ بليغة ومعاني جليلة، نسأل الله أن ينفعنا بها. وتوقفنا عند قوله تعالى: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقبلها أمر من الله عز وجل بالإشهاد وإقامة الشهادة لله، حيث قال: وأشهدوا ذوي عدل منكم وأقيموا الشهادة لله. وهذا استدل به العلماء على مشروعية الإشهاد في الرجعة أو في الطلاق. وقد مضى أقوال أهل العلم في حكم هذا الإشهاد، وقال عز وجل: ذوي عدل منكم، فلا تجوز شهادة الكافر ولا تجوز شهادة المرأة في الطلاق والرجعة، في الطلاق والرجعة، أي رجلان عدلان من المسلمين. ثم قال سبحانه: وأقيموا الشهادة لله. الخطاب للشهود، وأقيموا أيها الشاهدان الشهادة لله. وقال بعض العلماء: الأمر لكل من تتعلق به الشهادة، فتتعلق بالزوجين وربما ببعض أهلهما، وكذلك تتعلق بالشاهدين، الأمر فيهما ظاهر. وإقامة الشهادة أداؤها أو إتيانها كما هي بغير عوج، بدون زيادة ولا نقصان. فالمسلم إذا طلب منه أن يشهد في الرجعة، في إرجاع الرجل امرأته أو في طلاق الرجل امرأته، فعليه أن يقيم هذه الشهادة كما هي دون أن يظلم أحد الطرفين، فيقيمها كما هي بغير عوج، بدون زيادة ولا نقصان، بدون تحريف ونحو هذا. ويقيمها لله، أي ابتغاء مرضات الله سبحانه وتعالى، يريد رضا الله، يريد الإصلاح، يريد الإحسان، فلا يكذب ولا يزوق ولا ينمق من أجل دراهم يعدها أو من أجل أمر دنيوي. ثم قال سبحانه: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. ذلكم إشارة، والإشارة من فوائدها البلاغية أنها تفيد التنبيه، تفيد التنبيه. ذلكم، والإشارة هنا لما مضى من الأحكام، لما مضى من الأحكام. يقول الإمام الطبري رحمه الله، يقول الله تبارك وتعالى ذكره: هذا الذي أمرتكم به وعرفتكم من أمر الطلاق والواجب لبعضكم على بعض عند الفراق والإمساك عظة منا لكم نعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. وقد سبق أن ذلكم إشارة إلى ما تقدم من الأحكام من إحصاء العدة، ومن عدم خروج المرأة من بيت زوجها بعد الطلاق إلا بعد انقضاء العدة، ومن عدم إخراج الزوج زوجته إلا بعد انقضاء العدة، ومن غير ذلك من الأحكام التي ذكرت في أوائل هذه السورة. ذلكم يوعظ به، الوعظ هو التذكير الملين للقلوب، ومنه قول الصحابي: وعظنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعظة وجلت منها القلوب وظرفت منها العيون، والعين تظرف الدمع إذا وجل القلب وإذا خشع ولان، ومنه هذا الوعظ. وكلام الله عز وجل موعظة ووعظ. وقد اشتملت هذه الصورة على كثير من مثل هذه الآيات، بل إن آيات الطلاق في سورة البقرة وفي هذه الصورة اشتملت كثيرا على مثل هذا الأمر، أو على مثل هذا الوعظ: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، إلى غير ذلك. ثم قال سبحانه: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. انظر: ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الآخر. يا أيها النبي، إذا طلقتم النساء فطلقوهن لعدتهن وأحصوا العدة، إلى غير ذلك. وقال: لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة وتلك حدود الله، إلى غير ذلك. مضى قبل هذه الآيات، أو قبل هذه الآية، أو هي جزء من آية: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، مضت أحكام الطلاق وما يترتب عليه، أو بعض ما يترتب على هذا الطلاق. ولا شك أن الطلاق إذا وقع وحصل يكون هناك أمور تتعلق بالزوج والزوجة والأولاد، فربما تفكر الزوجة في النفقة وفي العيش وفي رزق أولادها ونحو هذا، وربما يفكر الرجل في تبعات الطلاق من أمور النفقة ومن أمور المسكن وأجرة الرضاعة وغير ذلك من الأمور، وربما يفكر في تكاليف زواج جديد ونحو هذا. فيبين الله سبحانه وتعالى حتى لا تتعلق القلوب بغيره سبحانه، وحتى تثق هذه القلوب بوعد ربها عز وجل، يذكره أن هناك أمرا مهما وهو أساس للعباد، وهو تقوى الله عز وجل. فقال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. هذا الذي أنت تفكر فيه أيها الزوج أيتها الزوجة أيها الأولاد، تفكر فيه في مسألة الرزق وفي مسألة كذا وكذا مما يتعلق بهذه الأمور، قال: ومن يتق الله يجعل له مخرجا. مخرجها ومنفذها ومسلكها عند الله سبحانه وتعالى، بشرط ماذا؟ أن تحقق ما؟ أن تحقق تقواه. ومن يتق الله، من شرط؟ وجملة الشرط في تحقيق التقوى. ومن يتق الله، هذا الشرط الله سبحانه وتعالى. ومن يتق الله، أي إن حققت التقوى ماذا؟ يجعل لك الله سبحانه وتعالى مخرجا. وهذه الجملة قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا جاءت كالاعتراض بين أو كجملة اعتراضية، والجملة الاعتراضية تفيد التوكيد، بين قوله تعالى وأقيموا الشهادة لله وبين قوله تعالى واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إلى آخر الآية. لما كان أمر الطلاق لا يخلو من ضيق ومن هم ومن غم وحرج ونحو ذلك مما يعرض للزوجين وأولادهما، حتى أمر الرجعة إذا أرجع الرجل امرأته على ما يترتب عليها أو على ما فيها من مساوئ، ربما من سوء خلق، ربما كذا، فربما يرجعها من أجل الأولاد ونحو هذا، فلا يخلو من كون أحد الزوجين ماذا يكون عليه المشقة ونحو هذا. لأن إذا كان الزوج سيء الخلق أو كانت الزوجة سيئة الخلق وأصلح الناس بينهما وتمت الرجعة بينهما من أجل الأولاد أو كذا أو كذا، فلا شك أن أحد الطرفين سيتحمل ماذا تبعات هذا السوء، سوء الخلق ونحو هذا، فيكون هناك ماذا ضيق عليه ومشقة وتحمل وتصبر، فماذا عليه أن يلزم تقوى الله سبحانه وتعالى. بين الله سبحانه وتعالى لهما أن وعد المتقين أنه وعد المتقين مخرجا ومنفذا ومسلكا من كل ضيق. قال عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، قال يعلم أن الله إن شاء منع وإن شاء أعطى. ومن حيث لا يحتسب أي من حيث لا يدري. ما معنى قوله، ما معنى قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا؟ قال عبد الله بن مسعود من يتق الله أي يعلم علم اليقين أن الله هو الذي يعطي وهو الذي يمنع، وإذا تعلق القلب بهذا وأيقنه علم أن الذي يعطي هو الله سبحانه وتعالى والذي يمنع هو الله سبحانه وتعالى، لا شك أنه سيطمئن قلبه وسينشرح صدره، لأن المانع والباسط هو الله سبحانه وتعالى، يعطي من يشاء ما يشاء، ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، فيتعلق قلبه بالله سبحانه وتعالى، وبالتالي يزول عنه هذا الغم وهذا الهم وهذا الضيق الذي قد طغى صدورنا والله المستعان. وقال قتادة رحمه الله ومن يتق الله أي من شبهات الأمور والكرب عند الموت يرزقه من حيث لا يحتسب، قال من حيث لا يرجو أو لا يأمل. وقال السدي رحمه الله ومن يتق الله أي يطلق للسنة ويراجع للسنة، وهذا قول خاص من عموم الآية لأنها وردت في ثنايا الطلاق والرجعة. قال السدي ومن يتق الله معناها أن يطلق للسنة وأن يراجع للسنة، يعني إذا طلق امرأته يطلقها على الطلاق السني، وإذا راجعها يراجعها مراجعة سنية صحيحة. فإذا فعل الرجل هذا فلا شك أن الله عز وجل سيجعل له مخرجا، وهذا التطبيق ماذا امتثال لأوامر الله، لأنه قال فطلقوهن لعدتهن وتلك السنة إلى غير ذلك من الأحكام التي مضت. وقال مسروق رحمه الله المخرج الذي ذكره الله عز وجل ويجعل له مخرجا، قال المخرج أن يعلم أن الله تبارك وتعالى لو شاء أعطاه وإن شاء مانعه، قال يرزقه من حيث لا يحتسب، قال من حيث لا يدري، من حيث لا يدري، وهذا القول يشبه قول عبد الله ابن مسعود، ولا شك أن مسروق من تلامذته. أخرج ابن أبي حاتم والطبري وغيرهما عن السدي أن رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم واسمه عوف بن مالك الأشجعي، وقد مضى الحديث عنه في تفسير سورة التغابن، هذه السورة التي مضت. كان له ابن، هذا الابن أسره المشركون فكان فيهم، وكان هذا عوف رضي الله عنه وأرضاه يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويشكو حال ابنه وحاله وحال أمه هذا الولد، فكان النبي صلى الله عليه وسلم يوصيه بالصبر ويقوله اصبر واتق الله وسيجعل الله عز وجل لك مخرجا، وكان يوصيه بأن يكثر من قوله لا حول ولا قوة إلا بالله. فلم يلبث حتى فر الولد، يعني حصل له شيء وانفكت قيوده وفر من هؤلاء المشركين، وفي الطريق وجد غنما وإبلا لهؤلاء المشركين ترعى فناداها، أي فتبع آخرها أولها وساقها جميعا وقدم بها إلى أبيه وأمه. فذهب عوف رضي الله عنه وأرضاه وسأل النبي صلى الله عليه وسلم عن قضية هذه الإبل والغنم ماذا يفعل فيها، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم افعل فيها ما تفعل بمالك، افعل فيها ما تفعل بمالك. قال كثير من المفسرين فنزل قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. وذكر الله سبحانه وتعالى بعد هذا فقال ومن يتوكل على الله فهو حسبه إن الله بالغ أمره. أخرج البخاري في الأدب المفرد والطبري جزء مما سأذكره في تفسيره عن أبي الضحى قال اجتمع مسروق وشطير بن شكل في المسجد فتقوض إليهما حلق المسجد، فقال مسروق لا أرى هؤلاء يجتمعون إلينا إلا ليستمعوا منا خيرا، فإما أن تحدثهم عن عبد الله وأنا أصدقك وإما أن أحدثهم عن عبد الله وأنت تصدقني. فقال شتير حدث يا أبا عائشة. قال مسروق هل سمعت عبد الله يقول العينان يزنيان واليدان يزنيان والرجلان يزنيان والفرج يصدق ذلك أو يكذبه؟ فقال نعم. فقال وأنا سمعته. قال فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أجمع لحلال وحرام وأمر ونهي من هذه الآية إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي، الآية من سورة النحل. قال شتير وأنا سمعته. قال مسروق فهل سمعت عبد الله يقول ما في القرآن آية أشد تفويضا من قوله تعالى يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال نعم وأنا سمعته. ومحل الشاهد في قول عبد الله بن مسعود أجمع آية في التفويض هي قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه، وحسبه بمعنى كافيه، والحسب هو الكافي. وجملة إن الله بالغ أمره بالغ فيها قراءتان بالتنوين بالغ أمره، وهذه قراءة جمهور القراء، وبالغ أمره بدون تنوين بالإضافة قراءة عاصم رحمه الله، وهي في موضع التعليل لجملة قوله تعالى ومن يتوكل على الله فهو حسبه. ومعنى الآية لا تستبعدوا وعد الله، لا تستبعدوا وعد الله، فإن الله عز وجل لا يعجزه شيء. وسينفذ وعده سبحانه وتعالى. وهذه الآيات من أعظم الآيات التي جاءت في بيان تعلق القلوب بربها سبحانه وتعالى. ولما كان أكثر الناس تتعلق قلوبهم بغير الله في مسألة الرزق، جاء قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ولهذا يذكر علماء السلوك، علماء القلوب، يذكرون أن من أسباب الرزق تقوى الله سبحانه وتعالى، وهذا السبب خاص بالمؤمنين، لأن هناك أسبابا تشمل الكافر والمؤمن، فكل من زرع الأرض وسقاها تعطي له الأرض، وكل من عمل شيئا ينال منه. لكن تحقيق التقوى ليست للكافر، إنما للمؤمن، وهذا خاص بالمؤمنين. فقال ومن يتق الله، وتقوى الله هي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، كما قال طلق أن تعمل بطاعة الله على نور من الله ترجو ثواب الله، تعمل بطاعة الله، أمرك الله عز وجل بطاعات فتقوم بهذه الطاعات التي هي العمل الصالح على نور من الله، تمتثل فيها هدي النبي صلى الله عليه وسلم، تمتثل فيها إخلاصك لله سبحانه وتعالى على نور من الله، ترجو ثواب الله، لا تريد أجرة دنيوية، لا تريد منصبا، لا تريد محمدة، لا تريد سمعة، إنما تريد ثواب الله، تريد أن يرضى الله عز وجل عنك، تريد الجنة على نور من، ترجو ثواب الله. ومع هذا كله توقن أو تعتقد أن الله هو الذي وفقك، الله عز وجل هو الذي وفقك، فأنت جالس في مسجد وغيرك يجلس في المقهى، أنت في بيت الله وغيرك في الطريق، أنت في بيت الله وغيرك في الملعب، فهذا توفيق من الله سبحانه وتعالى. وأن تترك معصية الله، تجتنب هذه النواهي التي حذرك الله عز وجل منها، والتي هي ماذا؟ طريق إلى المعاصي، أو طريق عفوا إلى النار، حفت النار بالشهوات، فتجتنبها تتركها على نور من الله، أن الله هو الذي عصمك وهداك ووفقك أن تترك هذه المعاصي وقد أضل آخرين، فأنت مؤمن وغيرك كافر. وهذا من عظم نعمة الله عز وجل علينا، تخاف عقاب الله، لم تترك المعصية لأنك لم تقدر عليها، لم تترك المعصية لأنك تخاف من فلان، لم تترك المعصية لأنك تخاف من السجن، إنما تركت المعصية لأنك تخاف من الله، لأنك تراقب الله عز وجل، لا لأنك تراقب فلان أو زيد أو عمر أو كذا، إنما تراقب الله عز وجل على نور من الله. هذه تقوى الله سبحانه وتعالى. وهذا التعريف الذي ذكره طلق بن حبيب من أعظم التعريفات ومن أشملها وأجملها، فيكون عندك تحقيق للتقوى، يعصمك الله سبحانه وتعالى ويرزقك من حيث لا يحتسب. ومن يتق الله يجعل له مخرج، المخرج من كل ضيق، من ضيوق الدنيا ومن ضيق الآخرة، حتى في الممات يسهل الله عز وجل عليك هذه السكرات وما أعظمها، يجعل لك مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. وسبحان الله، مع أن الله عز وجل قد وعد عباده بمسألة الرزق، قد تكفل الله عز وجل برزق عباده، ما من دابة في الأرض ولا في السماء إلا يرزقها الله سبحانه وتعالى، إلا قد كتب الله عز وجل رزقها. قال عبد الله بن مسعود: حدثنا الصادق المصدوق أن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 ليلة نطفة، ثم يكون مثل ذلك علقة، ثم يكون مثل ذلك مضغة، ثم يأتيه الملك فيؤمر بكتب ماذا؟ رزقي وأجلي وعملي، وشقي أو سعيد. فقد كتب الله عز وجل رزقك، فاسعى في طلبه ماذا؟ بالطريق الشرعي. وانظر إلى حديث النبي صلى الله عليه وسلم حيث يقول: لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا، كما يرزق الطير. ولنا وقف مع هذا الحديث بإذن الله عز وجل بعد قليل. قال سبحانه: إن الله بالغ أمره. قال الإمام الطبري: إن الله بالغ أمره بكل حال توكل عليه العبد أم لم يتوكل عليه. وهذا المعنى نقله عن مشروق رحمه الله، قال: إن الله بالغ أمره توكل عليه أو لم يتوكل عليه، غير أن الذي أو غير أن المتوكل يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا. وقال الربيع بن خثيم قال: إن الله تعالى قضى على نفسه أن من توكل عليه كفاه، ومن آمن به هداه، ومن أقرضه جازاه، ومن وثق به نجاه، ومن دعاه أجاب له، وتصديق ذلك كله في كتاب الله سبحانه وتعالى. ومنه قوله: ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. من آمن بالله هدى تصديقه، ومن يؤمن بالله يهدي قلبه. ومن يتوكل على الله فهو حسبه، أي كافيه. قال: ومن توكل على الله كفاه، ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم. وقوله: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعا. وهذا من قوله: ومن دعاه أجاب له. وهذا كله من فضل الله عز وجل، لكن القلوب تنشغل عن هذه الأمور. لماذا؟ لعدة أسباب: لقلة ذكر الله سبحانه وتعالى، لانشغالنا عن أداء الصلوات في أوقاتها. ولا شك أنكم تعلمون أن إقامة الصلاة أداؤها في أوقاتها كما بيّن النبي صلى الله عليه وسلم من أعظم أسباب الرزق. ما الدليل على ذلك؟ وأمر أهلك بالصلاة واصطبر عليها، لا نسألك رزقا نحن نرزق، والعاقبة للتقوى. ومن يتق الله لا شك أنه أقام الصلاة، لأنها من أوامر الله عز وجل. وأمر أهلك بالصلاة، لا شك أن الآمر بالصلاة يكون مصليا. وقال: واصطبر عليها لأنها كبيرة، وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين. من هم أو ما هي أوصافهم؟ الذين يظنون أنهم ملاقوا ربهم وأنهم إليه راجعون. وكل هذه المعاني مرتبطة بعضها ببعض. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. كان يقول شيخ الإسلام ابن تيمية: هذا رزق المتقين، هذا من رزق المتقين، يأتيه رزقه من حيث لا يحتسب، من حيث لا يحتسب، من حيث لا يشعر، من حيث لا يدري. وهنا نكتة لطيفة: القلوب تفرح أكثر بشيء لم تتوقعه. يعني لو الإنسان كان ينتظر أجرا، كان ينتظر المرتب أو كان ينتظر مكافأة من شخص فلان، فإذا جاءت هذه المفاجأة، هذه المكافأة أو هذا الراتب، لا شك أنه يفرح به. لكن هذا القلب يفرح أكثر إذا جاءته مكافأة لم يتوقعها، لا ينتظرها. لا شك أن وقعها يكون عليه أو عليه ماذا؟ أعظم أكثر. ولهذا جعل الله عز وجل رزق المتقي من حيث لا يشعر هذا المتقي، ومن حيث لا يدري ولا يأمل. أنت تعتقد أن الفرج ربما يأتي من هذا الباب، فيأتيك من أبواب أخرى، لا أقول من باب آخر، يأتيك من أبواب أخرى. ولهذا قال الله يجعل له مخرجا، تنوين النكرة يفيد ماذا؟ التكثير، ويفيد التعظيم، ويفيد التنوير، كل هذه المعاني داخلة في هذا التنكير. ويجعل له مخرجا، لم يقل المخرج، قال مخرجا. ويرزقه، لأن القلوب تتعلق كثيرا بقضية الرزق. ويرزقه، وإن كان الرزق ليس فقط في المال، فالرزق يكون في الولد، ويكون في الوظيفة، يكون في العلم، يكون في العبادة، يكون في كل أمور. ولهذا حتى العبد عليه أن يتوكل على الله عز وجل، وأن يلزم التقوى حتى يوفقه الله عز وجل للعبادة، لأن يرزقه الله عز وجل عبادات، أن يحافظ على هذه العبادات. ولهذا ذكر الله عز وجل ونبيه صلى الله عليه وسلم كذلك أن العبادة ماذا؟ سبيل إلى الهدى. فلما اهتدوا ماذا؟ زدناهم هدى. العبادة إذا وقفت عليها يوفقك الله عز وجل إلى عبادة أخرى. فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى. ومثل هذه الآية قول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث ابن عباس رضي الله عنهما الذي مضى معنا كثيرا، يعلمه: يا غلام إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، ومن يتق الله يجعل له مخرج. احفظ الله يحفظك، هذا عموم الحديث. احفظ الله تجده تجاهك، إذا استعنت فاستعن بالله، إذا سألت فاسأل الله، إذا استعنت استعن بالله، استعن بمن يملك الأمور سبحانه وتعالى. إذا سألت اسأل من لا يرد، اسأل من إذا سألته يفرح، لا تسأل من إذا سألته يغضب. لأن العبد إذا ذهبت إليه وسألته، إذا حتى إذا أعطاك فربما يعطيك هكذا يعني وهو لا يريد ذلك، ربما يعطيك حياء، ربما يعطيك خوفا، ربما يعطيك إلى غير ذلك. لكن إذا الله عز وجل ولله مثل أعلى يعطيك، لأنك إذا سألته قد أظهرت إليه ماذا؟ العبودية. والعبودية هي التذلل لله سبحانه وتعالى، فتنكسر بين يدي الله عز وجل، تتذلل إليه، وهذا لب العبودية، أن تري الله عز وجل منك الذل، أن تتذلل. ومنه العبودية الطريق المعبد طريق المذلل. فكلما عظم تذللك لله عز وجل كلما قوي إيمانك، وكلما نلت وعد الله سبحانه وتعالى. انظروا إلى السلف رضي الله عنهم وأرضاهم، النبي صلى الله عليه وسلم كان يثق بوعد الله عز وجل، وأن الله عز وجل سينصر هذا الإسلام، وأنه سيبلغ الآفاق. ولهذا قال يا أصحاب: ولكنكم تستعجلون، والله ليتمن الله هذا الأمر حتى تمشي الشاة من كذا إلى حضرموت لا تخشى إلا الذئب أو قاطع الطريق، أو كما قال صلى الله عليه وسلم، وعد من الله عز وجل أنه سيتم هذا النور. والنبي صلى الله عليه وسلم وثق بوعد الله عز وجل لما كان في الغار والمشركون قد أحاطوا بهم من كل جانب، وأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه خشي على النبي صلى الله عليه وسلم فقال له: لا تحزن، إن الله معنا. ما بالك يا أبا بكر باثنين الله ثالثهم؟ ثقة في الله عز وجل، ويقين من الله، منه صلى الله عليه وسلم بالله. ذكروا عن حاتم الأصم وهو من كبار التابعين رحمه الله العابد الزاهد حاتم الأصم أنه كان رجلا فقيرا وكان له 4 نساء و9 أولاد ذكور وإناث، وأراد الحج، سمع بالحج فتعلق قلبه بالحج وأراد أن يحج وليست له مؤنة كبيرة، فجمع أولاده وقال لهم إني أريد الحج، فقالوا لمن تتركنا ومن يطعمنا ومن يأتينا بالرزق إلى غير ذلك. وكانت له ابنة تقية قالت له كبيرة قالت له يا أبتي لست أنت الرازق اذهب إلى الحج، فتوكل على الله عز وجل وحج، وبقي الأولاد ونفذ الطعام، فجاءت العائلة إلى هذه البنت تلومها وتعنف عليها أين الرزق هذا الذي كنت أنت سببا فيه في انقطاعه ونحو هذا، فقالت ليس عندي شيء، وقامت في الليل تدعو الله سبحانه وتعالى أن لا يخزيها أمام أهلها. وفي تلك الليلة مر الأمير وفي ذلك النهار مر أمير القرية أو أمير المدينة مع جنده وأصابه عطش شديد عند بيت حاتم الأصم، فسأل من يطلب له ماء، فطرقوا على باب حاتم فجيء له بماء بارد وإناء نقي، فشرب وحمد الله وقال من أين هذا الماء، فقالوا من بيت حاتم الأصم، قال الرجل الصالح الحمد لله الذي سقانا من بيوت الصالحين، ثم أخذ كيسا فيه ذهب ورماه في بيت حاتم وقال لجنوده من أحب الأمير فليصنع مثل صنيع الأمير، فرمى الجنود كل ما عنده ما في بيت حاتم الأصم رحمه الله، فكفوا وصاروا من أغنياء تلك البلدة لأنهم توكلوا على الله سبحانه وتعالى. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لو أنكم توكلون على الله حق التوكل لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتعود بطانا. ولو تأملنا في حياة الناس بل في حياة خلق الله عز وجل من غير الناس في الحيوانات في الطيور كيف يرزقها الله عز وجل وكيف يهيئ لها أسباب الرزق لرأينا عجبا. يذكرون عن صغير الغراب أنه إذا كان له هذا إذا خرج يكون بدون ريش فتنكره أمه وأبوه فيتركانه، فيهيئ الله عز وجل له دودة تأتي إلى منقاره برائحة أو بكذا فتأتي إلى منقاره فيأكلها حتى إذا نبت ريشه وعرفه أبواه تكفلا بإتيان الطعام له ونحو هذا. وكان رزق الله عز وجل لهذه الحيوانات وأمثالها سببا في هداية كثير من الناس ورجوعهم عن طريق الضلال إلى طريق الحق وفي إسلام كثير من الناس لما علموا كيف أن الله عز وجل يهيئ لهؤلاء رزقهم ويهيئ لهؤلاء طعامهم ونحو هذا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. ومن يتوكل على الله، التوكل تفويض القلب على الله عز وجل أو لله سبحانه وتعالى. ومن يتوكل على الله مع أن التوكل من تقوى الله عز وجل، التوكل من يتوكل على الله فقد حقق ماذا؟ التقوى. ومن يتوكل على الله فهذا تخصيص بعد تعميم لأهمية التوكل، والتوكل من أعظم العبادات القلبية التي أهملها كثير من المسلمين ولم يرعها ولم يلقي لها بالا. التوكل أن تعلق قلبك بالله عز وجل، توكلت على الله، فوضت أمرك لله، اعتمدت على الله عز وجل كامل الاعتماد. ومن يتوكل على الله فهو حسبه. أي كافية، لأنه اعتمد على الله عز وجل، اعتمد من يملك الأمور كلها، ولله ملك السماوات والأرض، ولله ملك السماوات والأرض. كان حاتم الأصم يقول لي 4 نسوة و9 أولاد لم يوسوس الشيطان قط لي في رزقي، يعني لم يأتيني الشيطان ويوسوس لي كيف يأتيهم بالطعام أو كيف يأتيهم بالشراب. لماذا؟ حقيقة التوكل على الله سبحانه وتعالى. حققوا التوكل، حققوا الاعتماد على الله سبحانه وتعالى. لو أنكم توكلون على الله، لو أنكم تعتمدون على الله عز وجل، حقيقة التوكل، حقيقة التوكل الذي لا يشبه شيء، ليس فيه شك، ليس فيه تردد، اعتماد على الله عز وجل، حقيقة الاعتماد، تفوض أمرك كله لله سبحانه وتعالى. لكن الحال، حالنا وللأسف ليس كذلك. وإن كنا نترفض، نقول نحن نتوكل على الله وتوكلت على الله، لكن يبقى في القلب شيء، ذلك الشيء هو الذي ينقصنا، هو الذي لا بد لنا أن نكمله. وهذا يكون ماذا؟ بمداومة الذكر لله سبحانه وتعالى، بمداومة التذكير، بمداومة تعليم بعضنا بعضا بأن الأمر يملكه الله عز وجل. إذا كان الأمر، إذا كان القلب يعتقد اعتقاد جازم أن الله عز وجل يملك كل شيء، فلما الإنسان يضجع ويفزع ويخاف ويفكر كثيرا في أمور الدنيا، يفكر في رزق الأولاد، يفكر في كسوتهم، يفكر في كذا، يفكر في كذا، من أين سيأتي همه؟ وهذا هو. ولهذا حذر النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاعتقاد الفاسد، قال: من أصبحت الدنيا همه شتت الله عليه شبه، ولم يأتي من الدنيا إلا ما قدر الله عز وجل، الأمر تكفى الله عز وجل، فلما تحمل هما؟ احمل هم الآخرة. قال مسلم: من أصبحت الآخرة همه جمع الله عز وجل عليه شمله، وأتته الدنيا وهي راغبة. يعني إنسان يجعل هذا الحديث أمام عينيه في الصباح وفي المساء: من أصبحت الآخرة همه، يعني يصبح ويفكر كيف يصلي، كيف يأتي بالفرائض، كيف يحاضر على الصلاة في وقتها، يذهب إلى العمل، يعني يفكر متى يوقف العمل حتى يؤدي الصلاة في وقتها، متى كذا، هل يصوم هل لا، كيف يتصدق، أين يتصدق، كيف يغض بصره، كيف يحفظ فرجه، إلى غير، يعني يفكر في الآخرة حتى لا يعصي الله وحتى يطيع الله عز وجل. يفكر في هم الصلوات، متى يقضيها، متى كذا، لعله تفوت الصلاة، لعله كذا، هذا همه. يفكر كيف يصل رحمه، متى يكمل العمل حتى يذهب إلى أبيه، حتى يذهب إلى أمه، وهكذا. همه الآخر، يفكر في الدعوة إلى الله عز وجل، يفكر كيف ينصح إخوانه، كيف ينصح جيرانه، كيف ينصح أبنائه، كيف يأتي به من المسجد، يفكر أن يأتي بإخوانه إلى بيت الله عز وجل، أن يزيد عدد المصلين، أن يزيد عدد المسلمين، يفكر في إخوانه المقروبين، في إخوانه المغمومين، في إخوانه الفقراء، في إخوانه الأيتام المساكين، يفكر، هذا همه. يجمع الله عز وجل عليه شمله، شمله في بيته، شمله في تفكيره، شمله في عمله، شمله في جميع شؤونه. لا يخطر بذلك أن لما الشمل فقط أن يجمع عليه أولاده، لا، يجمع عليه شمله، فيكون تفكيره في الله عز وجل ولله بالله سبحانه وتعالى. هذا العبد الذي قلبه معلق بالآخرة، قلبه معلق بالله سبحانه وتعالى، يفكر كيف يزيد في حسناته. ولهذا كان السلف يحرص كل واحد منهم أن يكون عمله اليوم أكثر وأعظم وأفضل وأحسن من عمله بالأمس. ولكن للأسف حالنا بعكس ذلك، نحن إذا أحسن الواحد منا في يوم من الأيام يريد أن يأخذ إجازة، يقول: لا، أنا صمت سأرتاح، أنا حضرت حلقة من الحلقات لا أقوم الليل، أو أنا قمت الليل لا بأس أن أرتاح. لا، السلف كان إذا تصدق، يعني إذا عمل اليوم أعمال حسنة يجتهد أن تكون أكثر في الغد. وهذا الأصل، أن المسلم إذا قام بعمل أحسن إلى الله عز وجل يحرص إلى أن يكون غدا أكثر إحسان. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فيحسن ليحبه الله عز وجل ويكثر من الإحسان، لأن الله يحب هذا الإحسان، يحسن في صلاته، يحسن في صيامه، يحسن في صدقته، يحسن إلى الناس، يحسن إلى أولاده، يحسن إلى زوجته، يحسن إلى القرآن فيحافظ عليه، يحسن في جميع شؤونه. وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، ومن يتق الله يجعل له ما لا يحمل هم رزق لأنه في طريق التقوى. قال ابن الجوزي رحمه الله، قال أصابني هم وغم شديدان، قال فبحثت عن طرق عن سبل عن أدوية فلم أجد، قال حتى مر علي قوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، قال فلزمت التقوى. لأنه أحيانا الإنسان يظن أنه ربما، وابن الجوزي عالم من العلماء، يظن أنه إذا حافظ على الصلاة قرأ كذا كذا ربما قد لزم التقوى، وهذا خطأ، هذا غرور. فقد يؤدي الإنسان الصلوات ويحافظ على الصيام ويحافظ على قراءة القرآن، ولكن كل هذا يكون عنده كالعادة، مشى عليه فصارت الصلاة عنده عادة، يأتي المسجد يحافظ على الصلوات الخمس وكذا، لكن صار الأمر عنده عادة، فيدخل في الصلاة ويخرج منها وكأنه لم يصلي، يصوم الأيام وكأنه لم يصوم. فهذا يجتهد ويحرص على أن تتغير هذه العادة وتصير هذا عبادة، فيدخل في الصلاة يريد الصلاة، يخرج من الصلاة كان في جنة عظيمة، يزيد إيمانه، ينشرح صدره، يزول قلقه، يزول همه، إلى غير ذلك منه. يصوم الأيام، إذا أفطر يحس بانشراح في الصدر، يفرح بصومه لأنه صام، لأنه تقرب إلى الله عز وجل، كما أنه سيفرح بهذا الصوم يوم إذا قرأ القرآن دمعت عيناه، بكى من خشية الله، تعثر إن لم يدمع. لماذا؟ لأنه يقرأ كلام الله، فكانت آيات الوعد عليه له، وكانت آيات الوعيد عليه، فتمر عليه الآيات تغسل قلبه من درن الخطايا والمعاصي، فيزيد إيمانه وينشرح صدره ويقبل على الله عز وجل. هذا حقق تقوى الله سبحانه وتعالى، وبالتالي لا يحمل هم الدنيا أبدا. لماذا؟ لأنه يقرأ آيات الله سبحانه وتعالى، أن الله عز وجل تكفل برزق العباد. يا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، خلقنا الله عز وجل من أجل تحقيق العبادة، لم يخلقنا من أجل أن نطلب الدنيا، لم يخلقنا من أجل بناء القصور، ولا من أجل تزوج النساء، ولا من أجل طلب المال، ولا لا، إنما خلقنا من أجل العباد. فإذا علم العبد هذا وأيقنه فليجعل العبادة هي الأصل وهي المطلب، وأما الدنيا فهي طريق، ليست دار خلود ولا دار بقاء، إنما هي ممر. إن لله عبادا فطنا طلقوا الدنيا وخافوا الفتن. لماذا؟ علموا أن هذه الدنيا ماذا؟ ممر، سفر، فأعد لهذا السفر الزاد. إنما أنت أيام، كما قال الحسن وأبو الدرداء رضي الله عنهم، إنما أنت أيام، مجموعة من الأيام ستمر عليك هذه الأيام، وانظر في نفسك أيها العبد، يعني كم عمرك وكم مضى من عمرك، وكم تؤمل في هذه الحياة الدنيا، يعني عمرك 20 سنة، يعني كم تؤمل أن تعيش 100 سنة 200 سنة؟ لابد من الممات. عمرك 30 سنة، كم ستعيش؟ 40 سنة 50 سنة؟ يعني إلى متى؟ لا شك أن هناك أجلا سينتهي، تنتهي إليه وتنقلب عليك الأمور. إن كنت محسنا فيا فرحتك، وإن كنت مسيئا فلا ينفعك الندم. لماذا؟ لأن الأيام انقضت والمهلة مضت، فما عليك إلا أن تقول يا ليتني اتخذت مع الرسول سبيلا. نسأل الله أن يعلمنا ما ينفعنا وينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما، بعد الأذان بإذن الله سبحانه وتعالى ونواصل. يقول الله عز وجل قد جعل الله لكل شيء قدرا، قد جعل الله لكل شيء قدرا. هذه الآية وإن كانت منفصلة عما قبلها، وما يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب وما يتوكل على الله فهو حسبه، جاءت كالتعليل لجميع الآيات التي قبلها، أو هي مرتبطة بجميع الآيات التي قبلها. قد جعل الله لكل شيء قدرا أي أجلا تنتهي إليه. فالإنسان قد وعد الله، العبد المؤمن التقي قد وعده الله عز وجل بأنه سيكفيه وأنه سيجعل له مخرجا، ولكن بعض الناس قد يستبطئ هذا المخرج فلا تستطع، ولا تقل أين المخرج، أين الفرج، إنما سيأتي. جعل الله عز وجل له أجلا قدرا. قال بعض أهل العلم قد جعل الله لكل شيء قدرا مرتبط بقوله تعالى كذلك وأحصوا العدة، فالعدة لها قدر معلوم لا تجاوزه، ولهذا أمر الله عز وجل بإحصائها بعدها ببيان آخرها، لأن هناك ارتباطا بهذا العد فينتهي الأجل فتطلق المرأة أو ترجع إلى زوجها قبل انقضاء هذا أجل، وهذا الأجل جعله الله عز وجل وهو الذي قدر. قد جعل الله للعدة قدرا فلا تتهاون فيه ولا تخالف ما أمرك الله عز وجل من أمر الإحصاء، وهي كذلك مرتبطة بقوله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا، فهذا المخرج جعله الله عز وجل وجعله قدرا أجلا ينتهي إليه ويصلك هذا المخرج، فلا تستبطئه ولا تستعجله، وإنما عليك تحقيق الشرط ومن يتق الله، والمخرج سيأتي بإذن الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما وأن يرزقنا جميعا الإخلاص في أقوالنا وأعمالنا. ما بقي